ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم صدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير.